عنه يعني عن أبي ذر أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني إيه الدثور؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور اللي هي إيه؟ ها؟ قصور؟ يعني قريبة. الدثور يعني الأموال. ناس راحت، ناس فقيرة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول له ذهب أهل الأموال بالأجور عند الله عز وجل. ليه؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، كده احنا الاثنين متساويين، صيام بصيام وصلاة بصلاة، ويتصدقون بفضول أموالهم. بس عندهم ميزة علينا، عندهم فلوس بيتصدقوا بيها، والصدقة لها ثواب كبير عند الله. يبقى هم تميزوا عننا في القرب من الله علشان حاجة مش في ايدينا. قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به. هو أنتوا فاكرين أن الصدقة بالأموال فقط؟ لا، في صدقة ليست بالأموال إنما بأعمال البر والخير. بس شوف هنا يا إخوانا، يعني شوف الفكر اللي في ذهن الصحابة. يعني ما قالوش يا رسول الله العيشة صعبة وشايفين إخواننا الأغنياء بيركبوا العربيات وإحنا بنركب مواصلات، بيأكلوا أحلى الأكل وإحنا أولادنا بيأكلوا الفول والطعمية، بيلبسوا أحسن لبس وإحنا معناش، عايزين فلوس يا رسول الله. مش عشان الدنيا، ما كانوش بيفكروا للدنيا، عشان كده هم جيل فريد زعلانين إن معهمش فلوس، زعلان معهوش فلوس عشان ده يحرمه من باب من أبواب الخير. تصور نعم، حتى الأغنياء منهم كانوا بيستخدموا المال في طاعة الله عز وجل، لأن هم أثبتوا الشهادة للأغنياء، قالوا إيه؟ ولهم فضول أموال يتصدقون بها. دي شهادة منهم على إخوانهم الأغنياء اللي هم فعلا بيتصدقوا، بس قالوا كده هم حيسبقونا. فالنبي فتح لهم باب من أبواب الخير صلى الله عليه وسلم، قال لهم مش الصدقة مش فلوس بس، الصدقة كثير من أمور الخير. فقال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. فكرت مرة معكش فلوس تصدق بيها، فقلت أخد لي ورد ذكر كده يعوض الحسنات اللي ممكن راحت مني بسبب إني معيش صدقة. هل بنفكر بالمنطق ده؟ هل فعلا اللي داير في ذهنك كيف استفيد من هذا الوقت وهذا النعمة، هذه النعمة اللي ربنا مد في عمره يوم كمان، اللي انا استزيد من اعمال الصالحة، ولا الفكر في ازاي اتباهى باموالي او باولادي، او ان ما يحدش من اولاد جيراني يكونوا احسن من اولادي او نحو ذلك؟ لازم اخواننا نفهم ان وجودك في هذه الدنيا للاستزادة من الاعمال الصالحة. رضا ربنا عنك أو سخطه عليك متوقف على حاجة واحدة بس، الأعمال الصالحة، لا على الأولاد ولا الأموال ولا المناصب ولا الشغل ولا أي شيء. أعمالك، كل الحاجات اللي بتأتينا من الدنيا المفروض ناخدها منصة لازدياد من أعمال الصالح، العمل الصالح فقط. كل ما ربنا يفتح عليك وتلاقي نفسك انتقلت من خطوة إلى خطوة، اسأل نفسك طب أنا استفدت بإيه؟ ايه هدفي في الحياة؟ هل ده بيصب في الهدف ولا لا؟ ولا الكلام الجديد ده، المنصب الجديد والفلوس الكتيرة اللي زادت عليا قللت من اعمال الصالحة؟ يبقى ده كده ممكن يكون استدراج من الله عز وجل. يعني ما تفرحش ان كنت بتبيع بألف بقيت تبيع بعشر تلاف. انت لما كنت بتبيع بألف يا ابني كنت بتصلي الفجر في وقت، وكنت عندك وقت تحضر دروس علم، فرحان ان الدنيا اتفتحت عليك ففرطت في درس العلم، وفرطت في صلاة الفجر، وفرطت من كثير من أعمال الخير. فلا، يبقى ساعتها ما كانتش نعمة، كانت نقمة. أقيس نعمة ولا نقمة بإيه؟ بشوف حالك مع العمل الصالح. في حد من عمل عليه الصلاة والسلام يعني كأنه هو رزق بناء عنده ما كتير، تربية اسمه صحنا بحاجة كده نعم، هو رزق بناء، فما بقاش كانش يدفع الاول كان يدفع الزكاه وعملنا نعم ما كتير قوي والشعر اللي فادها دي قصه مشهوره فعلا في كتب التفسير بس هي اسنادها الى ثعلبه ابن ابي حاطب اسناد ضعيف حتى قالوا هذا فيها إساءة لهذا الصحابي الجليل لكن هي على سبيل العموم ربنا قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. بصرف النظر هي طبعا مش في سيدنا ثعلبة لكن دي في نماذج من الناس يعهدوا ربنا على شيء ويمتنعوا عنه بعد ذلك. وإيه تاني من أبواب الخير؟ وأمر بالمعروف صدق. والله يا أخوانا فرصة وإحنا في الشغل كل يوم بتقابل زمايلك هم فرصة تقول يا عم جمال صليت النهاردة، يا عم سيد اعف لحيتك، يا عم اسمك إيه أسامة هل يعني أمرت أهلك بالمعروف، هل شلت التلفزيون من البيت يا عم كذا، فاهم؟ طول الوقت عندك فرص كثيرة اللي تتكلم الناس تقول لي ما استجابوش، بس انت عملت ايه؟ أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر. وليه ما استجابوش؟ ممكن يستجيبوا يا اخي، انا اكلمك مرة وفلان يكلمه مرة وفلان يكلمه مرة، يقولك لا انا لازم اسيب بقى الموضوع ده طلع كبير. والله باب خير. يعني ساعات الاقي ناس يكلموا الناس في الاوتوبيس في الدين، مع ان الامر فيه مشقه شويه، يعني انا ما اعرفكش وبكلمك ممكن تحرجني، فبقول يعني هو بيكلم الغرباء وانا الناس الاقارب ليا والاصدقاء ما بكلمهمش، ده ايه التقصير ده؟ باب كبير قوي من الخير يا جماعه اسمه باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه. اسمع بقى دي غريبه قوي، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماعه لزوجته صدقة. طب دي أصلا الإنسان من غير شيء بيفعله لأن هو بيحب ذلك، فهم استغربوا قالوا ياخد عليها أجر عشان يجامع زوجته. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إنه فرغ شهوته في الحلال ده له أجر على ذلك، بعكس الذين أفرغوا شهوتهم في الحرام. رواه الإمام مسلم. فأبواب الخير كثيرة، وما تقولش معيش فلوس أتصدق بيها، لأن عندك بدائل كثيرة من الذكر والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من أعمال البر والخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.